شرف ذكرا في القرآن ثمر التين وما أحلاه، شرف ذكرا في القرآن ثمر التين وما أحلاه، يحمل نفعا للإنسان فليحمد ربا أعطاه، فليحمد ربا أعطاه، قبل النضج تكون الثمرة قاسية في لون أخضر، بعد النضج تنوء الشجرة بالثمر الناضج والأصفر، قبل النضج تكون الثمرة قاسية في لون أخضر، بعد النضج تنوء الشجرة بالثمر الناضج والأصفر. التين غذاء مشهور حمدا لله الرزاق، في اللب نسيج وبذور سبحان الله الخلاق، التين غذاء مشهور حمدا لله الرزاق، في اللب نسيج وبذور سبحان الله الخلاق، ونيبس حبات التين نأكلها في كل أوان، ونيبس حبات التين نأكلها في كل أوان، هو ثمر في الأرض ثمين كل واشكر ربا منان، هو ثمر في الأرض ثمين كل واشكر ربا منان، كل واشكر ربا منان.